امال مره واحده هتلاقي نفسك في الاخره مع الله سبحانك يا رب. ما تيجي في لحظه في لحظه تلاقي ملك الموت قدامك وانت ما فيش معك او انتهي خلاص. انا مش كلمت بريح دماغه على اللي جنبه انتهى. ده ملك الموت خد روحه وسابه. طب هنا تحت غسل الكف نحطه في التربه خد ايه؟ سبحانك يا رب سبحانك يا رب في لحظات. ما عشان كده بقول لك اربط تعرف زي ايه؟ ولذلك سبحان الله. انت تعرف عشان الحته دي بالذات ربك تبارك وتعالى لما خلق الكون والطبيعه بقى يدينا امثله في الاخره من الدنيا اللي احنا هنا فيها. ابسط حاجه انما مثلا الحياه الدنيا كماء اهو انزلناه من السماء اهو فاختلط به نبات الارض مما ياكله الناس والانعام فرفيوم. طب ليه؟ زي سوره الكهف برضه. سوره الكهف ربنا يقول كده ويوضح ان سوره الكهف يقول المال والبنون زينة الحاجة الدنيا ما خسر. لا قبلها لا قبلها على طول. ايوه ساعتها من الاول. واضرب لهم ايوه كده هتقع. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاصبح هشيما تزرعه الرياح فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزرعه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون الى اخر الايات. ليه ماء؟ زي سورة الحديد. زي سورة الحديد انما مثلا الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد زي ايه؟ كمثل غيث اعجب الكفار اللي هم الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد مقرب من الله رضوان الى اخر الايات. ليه ربنا كفر الدنيا بالله؟ ثلاث ايات اهو في يونس وفي الكهف وفي الحديد عشان المية قدامك انت شايفها اهي. طب وايه علاقتها بالدنيا؟ فكر بقى فكر المية دي لو سبتها كده على طول هتفضل واقفة كده ولا هي عليها ايه؟ تتبخر. هتيجي مرة تلاقيش مية فين؟ في الكوباية. يبقى الماء يفنى وكذلك الدنيا. الدنيا زي المية هيجي عليها وقت ايه؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تقدر تحط ايدك في المية من غير ما تتبل؟ لا الا بقى اذا كنا حاجة تانية. لا انا بتكلم على الطبيعة كده. واحد يرمي واحد في البحر لازم يتبل لازم يتبل. هو في واحد بس ممكن يعدي البحر ما يتبلش اللي هو مش احنا بقى انما احنا كمان ادمين يتاني عيش في بطنهم لكن احنا كمان ادمين تترمى في المية لازم تتبل. وكذلك الدنيا ما دام اتخلقنا فيها لازم نتعص منها. وزي ما فينا فينا ساعات سيئات ومعاصي فينا حد سالم مش ممكن ما دام اتخلقت في الدنيا زي المية. تاني المية تستقر على حال وعلى وضع ابدا وكذلك الحياة والدنيا ما تستقرش على حال ابدا. النهاردة معاك بكرة معاكش. النهاردة مبسوط بكرة زعلان. النهاردة حي بكرة ميت. زي المية بالضبط. المية لو شربت جرجل مية هتموت. انما لو خدت كوباية مية تستفيد. الدنيا لو خدت منها كتير قوي وزيادة عن حاجتك تأذيك. زي المية بس تأذيك. لكن تاخد من الدنيا القدر اللي يعيشك وتعدي بيها بالسلامة وتروح اخرتك تستفيد وتاخد ثوابها. عشان كده ربك ربك دايما من ايه؟ الدنيا بالاخرة. وبيدينا امثلة من ظواهر الحياة. ولذلك انت فاكر الكفار لما جم للنبي عليه السلام وقعدوا منكرين الاخرة ربنا لما اثبت لهم الاخرة اثبت لهم بمثل فين؟ في الدنيا هم فرقات فرقات اثبت الاول فرقات لما قالوا ايه؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. مش مؤمنين بالآخرة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يا ربك اثبت لهم الآخرة ازاي؟ شوف اثبت لهم الآخرة ازاي؟ لا حدث لا يكون ما فيش حاجة اسمها آخرة. لا في آخرة خد ازاي؟ أفلم ينظروا إلى السماء إلى في الدنيا فوقهم كيف ازاي؟ بنيناها وزيناها وما لها من فروج ما اتشققتش. انا بسألك عن الاخرة كل سنة ايه بس خليك ماشي معايا وامشي واحدة واحدة. وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي الجبال وانبتنا فيها من كل زوج بويس تذكرة وذكرى لكل عبد منيب. هيخش بقى على الاخرة ويثبت. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميته كذلك الخروج.